الله راه لا يريد سواه الله حي معبود على الله ما في الوجود حقيقة الا الشمس والبر من انوار عظمته والبر والبحر خير من عطاياه النمل كبرته والموت كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم مجده والنحل يهدم حمدا في خلاياه رب السماء ورب الارض قد خضع انس وجن وعندا كل علياه الناس يعصونه جهرا فيسره العبد ينساه وربي ليس ينساه اعوذ بالله السميع العليم وبنور وجهه الكريم من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الاول الاخر بسم الله القديم الازل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم اللهم اننا عبادك بني عبادك بنو ايمائك نواصينا بيدك عدل فينا قضاؤك ماض فينا حكمك نسألك يا ربنا بكل اسم هو لك او علمته واحدا من خلقك او انزلته في كتابك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ومبلغ علمنا وزهاد علمنا وغنمنا يا رب العالمين كما نسألك يا ربنا ان تذكرنا منه ما نسينا وتعلمنا منه ما جهلنا ونسألك يا ربنا ان تجعله شفيعا لنا يوم القيامة فيقول صلوات ربي وسلامه عليه اقرأوا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اخوتنا في رحاب الله بخير ملئ نبدأ ايات بينات من كتاب الله العزيز نستمع اليها واياكم خاشعين حيث يتلو علينا من ايات الله البينات قال جمهورية مصر العربية والمقيمة الشرقية انا وهو قارئنا الشيخ سعيد عبد العظيم الجبري القارئ بشندار في الميمونة نتمنى لفضيلة القارئ التوفيق ونرجو منا ومنكم حسن الاستماع والان مع القارئ فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد Ah! وكان بالمؤمنين رحيما. شاهدا ومبشرا